مش الموازين العادلة، الموازين التي بلغ من دقتها أنها عدل في ذاتها. لما تيجي تقول فلان عادل، لكن لما تقول فلان عدل غير فلان عادل، كأن العدل بيشر منه كده، مش صفة، ده بقى بذاته. نعم. والوزن يومئذ الحق، الوزن يومئذ الحق. نعم. هناك لما قال هناك من جاء بالحسنة في السورة اللي قبلها فله ايه؟ طب واحنا نعرف المثل ازاي الا اذا كانت في آلات تقييم عندنا؟ يبقى اذا الميزان ده لابد انه يجي ولا لا؟ لابد انه يجي. ليه؟ قال لك لان الميزان دي هي اللي بنيت عليه عدالة الكون كله، وكل شيء فيه ايه؟ موزون. كل شيء ايه؟ موزون. موزون يعني ايه؟ يعني لا نضع المقادير الا على قدر الحكمة التي تؤدي بها المطلوب. ولذلك يقول لك ايه؟ السماء رفعها وضع الايه؟ الميزان. الله. طب ولذلك السماء عمرنا ما شفناها كركبت علينا ولا عملت ولا الشمس حصل منها مش عارف ايه، نظام معمول ولا لا؟ يبقى معمول بايه؟ بدقة. والوزن يومئذ الحق. ليه؟ قال لك لان موازين الارض ابطلت، لان الموازين بتاع الارض يا خلل في الميزان يا خلل في الوزن يا تأثيرات كونية لا دخل للميزان ولا للوازن فيها. يعني قلنا شوية هوا يهبوا على حاجة كده يروحوا عاملين الكفة جنبها. يبقى والوزن يومئذ الايه؟ يعني ان كان هناك فساد في موازين الدنيا لانها تملكها الايه؟ تلك الامغار والابعاد كل دي بتعمل. انما هنا الايه؟ والوزن يومئذ الايه؟ الحق. طيب كلمة والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه، ادي واحدة، فأولئك هم المفلحون. هناك فأما من ثقلت موازينه فهو عشاة ايه؟ وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هاوية اللي هي ايه؟ ما أدراك ما، قال له نار ايه؟ نار. يبقى فيه ثقل وفيه ايه؟ خفة. هنا نلاحظ أن القسمة العقلية لميجال ميزان ووازن وموزون تقتضي ثلاث أشياء: أن تسقل كفة وتخف الأخرى. طب أن يتساوي أين هي؟ مش موجودة هناك. بقول أما من سقلت موازنه فهو في عشاء، وأما من خفت موازنه فأمه هاوية. طب وإذا تساويت، مش القسمة العقلية كده؟ القسمة العقلية انه يوجد فيه ايه؟ برضو هنا الآية ايه؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا ايه؟ يظلمون. برضو هنا في السورة دي جاب الحالتين، وفي السورة دي برضو جاب الايه؟ الحالتين. ومن العجيب أنها في سورة الأعراف. الكلام ده الثقل والخفة والبتاع وجبش الثالثة في سورة الأعراف نفسها. والأعراف دي إيه؟ وعليها وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، هم دول اللي استوت حسناتهم وسيئتهم. دول ربنا عامل لهم حتى على الأعراف. انتوا عارفين عرف الفرس؟ عرف الفرس يعتبر اعلى شيء فيه. وعرف الفرس ده امرار الشعر يجي الناحيه دي وامرار الشعر يجي الناحيه دي، يعني مفيش جهه منه اولى من الايه؟ بالشعر. اهو عليها وعلى الاعراف رجال يعرفون كلهم، يعني اصحاب النار واصحاب الايه؟ ما هم اصحاب النار هينادوا اصحاب الجنه، واصحاب الجنه هينادوا اصحاب النار، ودول قاعدين ايه؟ يسمعوا يا عين. اللي هم من بقى دول هم اللي تساوت ايه؟ وبذلك صحت القسمة العقلية في قول الحق سبحانه وتعالى وعليها وعلى الأعراف. فأهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فلا الحسنات سقطت ليدخلوا الجنة ولا السيئات خفت عشان يدخلوا الايه؟ لا يدخلوا، لم يدخلوها. فاضلين كده على الأعراف.

على أن هناك من يشكر، ومن يشكر نعم الله شكرا عاما على مجموع النعم، أو يشكره شكرا خاصا عند كل نعمة. ومنهم من يشكر شكرا خاصا لا عند كل نعمة ولكن عند جزئيات تعاطي للنعمة الواحدة. واحد يجي أول ما يسمي يقول في الأكل بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول بعد الأكل إيه؟ الحمد لله. لا، في واحد كل ما يأخذه ما يجي يقبله بسم الله، وكل ما يمضغه ويبلعك يقول الحمد لله لما وقفتش الظهر، ويجي للقمة التانية ويجي للقمة التالتة. ولذلك احنا قلنا دي بتيسر في الشراب، يعني ما تمسك كده تشرب تقول ايه، تشرب على ثلاث دفع، اول دفعة بسم الله وتخلص منها تقول الحمد لله، وبعدين تبدأ الدفعة الثانية بسم الله وتقول على ايه الحمد لله، وتقول ايه بسم الله وتقول الايه. اللي يعمل كده ثلاث مرات في الشربة دي طالما وجدت في دمه لا تتأتى منه معصية. تقعد حالتك كلامها كلها بسم الله، كلها ايه بسم الله والحمد لله، بسم الله والحيه والحمد لله دي. ليه؟ لانك لان في ظاهر الحاجه بتبقى نعمه واحده، نعمه واحده، انما لو استقصيتها لوجدت فيها نعم. ولذلك ادي السبب في ان الحق حينما اراد ان يعدد على الناس نعمه قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، مش قال نعم الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.